العظيم جدا. هذا أقول ولله المثل الأعلى في الشرع، انظروا إلى الصحابة الذين رأوا رسول. انظروا مثال افهموا كلامي جيدا. وجالسوا، سبحان الله كيف يكون إيمانه ومعرفته. وهكذا إذا من يدركها مثل هؤلاء العلماء، الله إذا من الله عليه، بل كونه يلقى هذا الشيخ هذه نعمة كبيرة، ثم بعد ذلك يتوالى النعم عليه في استفادة. نعم. قال الشيخ شهاب الدين أحمد ابن مري الحنبلي رحمه ابن بري ابن مري بالنيم، أي نعم شاء الحنبلي رحمه الله تعالى في رسالته لتلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا شيخ الكلام موجود في جامع المسائل، الجامع لسيرة شيخ الإسلام رحمه الله، فذكر رسالته. أي نعم شاء. نعم. قال وقد علم أن الإمام أحمد ابن حنبل كان ينهى في حال حياته عن كتابة كلامه ليجمع القلوب على المادة الأصلية العظمى، ولما توفي استدرك أصحابه ذلك الأمر الكبير فنقلوا علمه وبينوا مقاصده وشهروا فوائده فانتصرت طريقته واقتفيت آثاره لأجل ذلك، والوجود هو على هذه الصفة قديما وحديثا. فلا تيأسوا من قبول القلوب القريبة والبعيدة لكلام شيخنا، فإنه ولله الحمد مقبول طوعا وكرها. وأين غايات قبول القلوب السليمة لكلماته وتتبع الهمم النافذة لمباحثه وترجيحاته؟ والله إن شاء الله لا يقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه رجالا هم إلى الآن في أصلاب آبائهم. هم الآن إيش؟ في أصلاب آبائهم. صح، جميل. أنا أتذكر هذا الشيخ محمد الأبلهاء، هذا إنك هذا الكلام ذكر قبل ولادة هذا الرجل محمد الأبلهاء، ليس كذا؟ نعم يا شيخ. لكن سبحان الله، ولذلك هذه الدولة على ما فيها من حسن وكذا، قد يكون الإنسان حسنة من حسنات بوتين. ليس بعيد، بعيد انظروا بالعقل، ليس بعيد. أنا أذكر هذا مصداقا لما ذكره هذا الرجل هنا، تفهمونني؟ نعم يا شيخ. سبحان الله، الله أكبر، ومن عجائب أمر الله أو من نعم الله أنه فيما تقدم بعد ذهاب الإمام أحمد بن حنبل، كان المذاهب الأربعة أبو حنيفة الشافعي مالك، كنت تجد كثير من الدول تتمذهب بهذه المذهب، تجد الدولة على هذا المذهب، وهذا خير، ما في شيء. الدولة الإسلامية الدولة ما في شيء. فنريد أن أقول، أنا أريد أن أقول فيما تقدم من الزمان لا تعرف دولة تبنت مذهب أحمد بن حنبل إلا هذه الدولة السعودية. حسب أنظر يرجعوا إلى التاريخ وأقرأوا حسب علمي وكذا، وهذا كله في أزمة متأخرة. أنا أشير لكلام هذا الرجل، أزمنة متأخرة تجد دولة، تتبناها المذهب. حتى المناسبة أحد لا نذكر اسم أحد أحد الكبراء في الدولة هنا، حتى ما نريد أن أذكر اسمه وظيفته على كلها، لكن الحمد لله نذكر الأشياء. هذا الرجل من رجال الدولة، ها يريد أن يحضر رسالة في الدكتوراه. فهذا الرجل الطرح حسب النظام الجاري في الجامعات، وجمع كم مسألة، عدة مسائل كثيرة حسب النظام في مذهب أحمد بن حنبل، على مذهب أحمد بن حنبل. ها انظروا، أنا أشير بهذا إلى تبني الدولة لمذهب أحمد، هذا قصدي فقط، وهذا خير، خير لهم من يتبع مثل الإمام أحمد بن حنبل، الله أكبر، هذا خير لهم. وليجتهد باتباعه لله، ليس لأنه أحمد أيضا إلقاب الباب، لله بما فيه من الصلاح ليس غير. رأيت هذا حصل أخيرا. رأيت ولذلك الله كلام يطول لا قطعنا عليه أبدا إن شاء الله. ولذلك تجد لعله هذا شيء عندهم في المحاكم وفي عند علمائهم وهكذا، غالبا ما أقول غالبا ما يعملون باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المسائل، ليس كذا في بعض المسائل كذا يعملون. المهم هذا كله خير يدل على صحة الإسلام وعلى صحة ما تفرع عن الإسلام التفرع صحيحا من المذاهب ومن كذا ومن كذا ومن كذا، كلام صحيح. أقرأ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه هي سنة الله الجارية في عباده وبلاده. والذي وقع من هذه الأمور في الكون لا يحصي عدده غير الله تعالى، لا يحصي عدده غير الله تعالى. قال: ومن المعلوم أن البخاري مع جلالة قدره أخرج طريدا ثم مات بعد ذلك غريبا، وعوضه الله سبحانه عن ذلك بما لا خطر في باله. طريدا ماذا فعل؟ ايش انا فاهم، لكن هل هو كان صاحب حق؟ كان محقا؟ قولوا لا شك. انا يقول هكذا طريدا الطرد هذا. نعم قد الف كتاب خطه هذه الروايه. نعم الطرد هذا اذا اطلق طريدا اكل الطرد قد يكون والمطرود على حق، وقد يكون المطرود لباطل. فلو مثل فقد ننظر مثل هؤلاء لا يكون طردهم إلا هم على حق، هذا المعروف في سنة السلف الأولين يطردونهم. ماذا فعلوا؟ ما في دفن إلا أنه حصل ما حصل على كل إخرى. قال: ثم مات بعد ذلك غريبا وعوضه الله سبحانه غريبا. نعم. ماذا يكتب غريبا؟ ما يعرف الشيخ. أيها في غير موطن الغريب الذي يكون قد اغترب، يعني ليس من الوطن أو البلد الذي هو كان منه في الأصل وكذا استقر به ثم انتقل فالغريب. قال: وعوضه الله سبحانه عن ذلك. كلنا الآن غرباء على وجه الأرض، تعرفون هذا؟ كان أبونا آدم الجنة، قدر الله ما شاء الفعل، فنزل أبونا من وطننا الأول إلى الأرض هذه. فالأرض أرض غربة على التحقيق، ولذلك الإنسان إذا فارق وطنه الأصل المعتاد في العادة أنه يتعف، ليس كذا؟ الغربة كرة، هذا عادة، هكذا خلق الله هذا الإنسان. فنحن لذلك نحن على وجه الأرض غرباء، ولذلك سبحان الله لا راحة إلا في الجنة إذا رجعنا إلى الوطن الأول، لا راحة. كيف ترتاح أنت في وطني؟ إذن فلا راحة، اعرف ذاك، واجتهد في العمل للرجوع إلى وطنك الجنة، هذا هو العقل. ولذلك كلنا نتعب، تعب كلها الحياة، حياة الدنيا هذه تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في الزيادة. هذا كلام الفيلسوف المعري، لكن يهذب كلام أمثاله مثل هذا البعض، ويقول تعب كلها الحياة صح، لكن المؤمن يصلحها حتى يرتاح، ولكن هناك تعب أكثر زيادة. نعم أكثر. قال: وعوضه الله سبحانه عن ذلك بما لا خطر في باله ولا مر في خياله من عكوف الهمم على كتابه وشدة احتفالها به وترجيعها له على جميع كتب السنن، وذلك لكمال صحته. شوف هذا هو، ذلك لكمال صحته، ليس فقط وضع وانتهي، لكن ما صفة هذا الكتاب، ما صفته؟ هنا محط الرحل وبيت القصيد. نعم. قال: وذلك لكمال صحته وعظمة قدره وحسن ترتيبه وجمعه وجميل نية مؤلفه. ما شاء الله. وترى فقه هذا الإمام في تراجم كتابه البخاري. ارجع إلى العنوان عناوين البخاري، فقه سبحانه عزيز جدا، وبالسرعة ما يمكن تفهم كيف هذا الفقه أتى، لكن هو فقه مأخوذ من الأحاديث في الباب. هذا فقه المحدثون الفقهاء، ما إذا لم يكونوا هم فقهاء فمن يكون فقيها؟ من؟ لا وكلا، ما هناك فقهاء إلا المحدثين. أولا المحدث لم يعرفون الأصل الذي تنبني ينبني عن الفقه. نعم. قال وحسن ترتيبه وجمعه وجميل نية مؤلفه وغير ذلك من الأسباب. قال ونحن نرجو أن يكون لمؤلفات شيخنا أبي العباس من هذه الوراثة الصالحة نصيب كثير. نعم. قال من هذه الوراثة الصالحة نصيب كثير إن شاء الله تعالى، لأنه كان بنى جملة أموره على الكتاب والسنة ونصوص أئمة سلف الأمة، وكان يقصد تحرير الصحة بكل جهده أو جهده. شيخنا جهده كلام يصح، لكن جهده أخي أحسن بسم. وهذا يا أخي بعدما جمع آلات الاجتهاد حقا، افهم هذا، رأيت؟ بعدما جمع آلات الاجتهاد وفهم الكتاب والسنة، بعد كل هذا تربع على القمة في علم الكتاب والسنة. هناك مراحل قبل أن تصل المعرفة إلى الكتاب والسنة، افهموا هذا. أيوة اقرأ. قال وكان يقصد تحرير الصحة بكل جهده ويدفع الباطل بكل ما يقدر عليه. وهذا لا يكون إلا بعلوم تقدمت، إلا بعلوم لابد. نعم. قال لا يهاب مخالفة أحد من الناس في نصر هذه الطريقة وتبيين هذه الحقيقة. وقد الله كم، ولذلك كان ذا غير شديدة كما سبق قلت لكم. نعم. تعرفون الغيرة؟ نعم. غير على دين الله، حتى بعض من لا يفهم هذا يظن أن هذا حب. الله، الدنيا ملأ بالعجائب، الدنيا ملأ بالعجائب. بعضهم كانوا يظنون أنه أحمق. هذا ذكر الصبدي منه استغفر الله، يقول كيف هذا هو مع ذلك مدحه الصبدي، مدح ابن تيمية لأنه كان معاصرا له تماما في دمشق، معاصرا لو ليس فقط يتكلم ورائي، معاصرا له في دمشق. قال يقول وكان هذا الرجل متسعا جدا في العلم للغاية، لكنه كان قليل العقل، ما في مخ، استغفر الله. هو كيف بين هذا؟ قال لأن هذا صار صابا في أنه سجن. شفت هجوم الناس؟ والله هذا ذكر هذا في الكتاب، لو شئت أقرأ لكم كلامه، لكن يكفي هذا بس من باب المناسبة نذكر مثل هذا. بس أنا أقول من الغيرة هذا الذي ذكره هنا، قال لا يخاف مكانه كذا. ويشبهه في هذا شيخنا في هذا العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ورحمه واسع، كان لا يخاف الله من الله. ليس لأنه أحمق كما يقول الصفدي أو قليل العقل كما يقول الصفدي، لا لا لا لا وكلا. إذا لم يكن هؤلاء أذكياء فمن يكون ذكيا؟ لكن لا خاف الله في محله. نعم. قال وقد علم أن لكتبه من الخصوصية والنفع والصحة والبسط والتحقيق والإتقان والكمال وتسهيل العبارات وجمع أشتات المتفرقات والنطق في مضايق الأبواب بحقائق فصل الخطاب ما ليس لأكثر المصنفين في أبواب مسائل الدين وغيرها من مسائل المحققين. لأكثر المصنفين، لعل بعضهم ها ومقلة قد يكون له حق. نعم. قال لأنه كان يجعل النقل الصحيح أصله وعمدته في جميع ما يبنى عليه، ثم يعتضد بالعقليات الصحيحة التي توافق ذلك وبغيرها، إلى أن قال رحمه الله تعالى وكان رحمه الله ورضي عنه يذب عن الشريعة ويحمي حوزة الدين بكل ما يقدر عليه، وكان كما علم من حاله لا يخاف في هذا الباب لومة لائم، ولا ينثني عما يتحقق عنده، ولم يزل على ذلك إلى أن قضى نحبه ولقي ربه، فقدس الله روحه ونور ضريحه ونصر مقاصده وأيد قواعده. والله سبحانه يعلم حسن قصده وصحة علومه ورجحان دليله، وهو ناصر الحق وأهله ولو بعد حين. شيخنا في قولها فقدس الله روحه، هذا على كل يقول التقديس الروح. نعم. ما معنى التقديس؟ التقديس إذا قصد به التطهير فهذا لا بس قدسه طهره، هو تعظيم بتطهير. كانوا يقولون قدس الله روحه أي عظم الله روحه وطهره تطهيرا يليق به، إذا فسر بهذا العلم لا بس. وهذه الكلمة كانوا المتقدمون في القرون الوسطى يستعملون كثيرا، كل يستعمل هكذا. نعم. معنى ثاني هو التقديس. معنى ثاني على سبيل المثال، إذا قلنا قدس الله روحه وهذا الروح إذا عظم، فهل تجعل هذا التعظيم لروحه الذي قد أخرج منه فتقدس قبره وتعظمه هكذا، كأنك حتى بعد كذا عنده تفعل فيه أو تعتقد فيه ما ليس بجيد، فيدخل عندك فيدخل ذلك في التقديس عنده. وإذا كان هكذا فلا يكون صحيح. لكن كما أقول لتحصيل مخرج لا بأس به، تحصيل مخرج أنه تعظيم والتطهير، تطهير له. وهذا التطهير والتقديس التعظيم الشرعي يمنع من أن تعتقد في روحه ما لا يجوز. تعتقد في روحه من التعظيم ما لا يجوز مثل هذا. نعم شيخنا هذا كلام، وهذا في الحقيقة يعود إلى أن تعرف الناس الذين وراءه والذين يسمعون مثل هذا ماذا يفهمون منه وكيف يعاملونه. شيخنا هذا كلام الحافظ بن ناصر الدين الدمشقي في كتابه النفيس الرد الوافر على من زعم من أطلق كلمة شيخ الإسلام على ابن تيمية كافر. نقل الشيخ قال الحافظ علم الدين أبو محمد القاسم ابن البرازلي رأيت في إجازة لابن الشهرزوري الموصلي خط الشيخ تقي الدين ابن تيمية قد كتب تحته الشيخ شمس الدين الذهبي، قال هذا خط شيخنا الإمام شيخ الإسلام فرد الزمان بحر العلوم تقي الدين، قرأ القرآن والفقه وناظر واستدل وهو دون البلوغ، برع في العلم والتفسير وأفتى ودرس وله نحو 20، وصنف التصانيف وصار من أكابر العلماء في حياة شيوخه، وله المصنفات الكبار التي سارت بها الركبان، ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون 4000 كراس وأكثر، وفسر كتاب الله تعالى مدة سنين من صدره في أيام الجمعة، وكان يتوقد ذكاء، وسماعاته من الحديث كثيرة، وشيوخه أكثر من 200 شيخ، ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى. على اختلاف الأحوال في الأخذ عنه. نعم. وطول الملازمة وما أشبه. نعم. قال ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى، وحفظه للحديث ورجاله وصحته وسقمه فما يلحق فيه، وأما نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين فضلا عن المذاهب الأربعة فليس له فيه نظير، وأما معرفته بالملل والنحل والكلام والأصول والكلام فلا أعلم له فيه نظيرا، ويدري جملة صالحة من اللغة، وعربيته قوية جدا. ويدري إيش؟ قال ويدري جملة صالحة من اللغة وعربيته قوية جدا. جملة صالحة كذا؟ نعم يا شيخ. هذا ماذا يقصد بها جملة صالحة؟ قالت لهذا المعنى ما أدري ماذا يقصد بها جملة صالحة فقط من اللغة، جملة صالحة من اللغة. فاهم. نعم يا شيخ. والله ما أدري. هكذا ما ذكر من اللغة. ماذا يريد باللغة هذا القائم؟ الله ايش ايش؟ عربية. وما هي العربية؟ العربية إذا قلت اللغة، شوف قد يدخل في اللغة أحيانا علوم اللغة، وقد يدخل في اللغة أحيانا حسب المتكلم المفردات، معاني المفردات لفظة كذا ما معنى كذا، هذا كله احتمالات. إذا قلت اللغة فنون اللغة. شوف شوف أنت قلت فنون اللغة وهو يقول جملة صالحة صالحة، ما أدري أنا، هو حسب العبارات لابد يكون العبارة قوية. الله. رأيت؟ نعم. تفهمني؟ نعم نعم. كان كذا قلت عبارة إيش يدري جملة صالحة من اللغة. أقل. كانوا في شيء ليس بي ما أدري، ما أن الله أردف أول شيء قال وعربيته قوية جدا. طيب شوف كانوا فرق عربية ما زلت العربية، شوف فرق بين اللغة، أو يريد أن يقول لما كانت هذه الجملة صالحة من اللغة كانت عربيته قوية أو ما أشبه ذلك. ولا هذا الكلام على كل إقرأ فيه ما في. إقرأ. قال ومعرفته بالتاريخ والسير فعجيب عجيب عجيب عجيب. سبحان الله. انظروا مثلا تلميذ ابن تيمية، تلميذ الأبر، أعرف رجل بابن تيمية، ابن القيم يقول عنه بالنسبة لمعرفة العربية يشير إشارة، يقول عن ابن تيمية وكان له أو معرفته بالأوزان للكلمات الدالة على معانيها كان له كان صاحب تعجب منه من معرفته لأوزان الكلمات، تلك الأوزان تدل على معاني. رأيت؟ كان إذا انبعث في بيان ذلك أتى بكل غريبة. شفت كيف؟ أتى بكل غريبة. مثلا سبيل ثمود الكلام التيمي، كلام المكيف تلميذه الأبر، يقول إنه أي ابن تيمية كان له فهم عجيب لدلالة أوزان بعض الكلمات على معانيها الموافقة لهذه الأوزان، كان إذا انبعث فيه أتى بكل غريبة، ولكن كان حاله فيه كما كان كثيرا يتمثل. نفس الذي كان يتمثل، تألق البرق نجديا فقلت له يا أيها البرق إني عنك مشغول، إني عنك مشغول. هذا الشيء العظيم في اللغة، في شوف في بعض الأوزان، أوزان بعض الكلمات تدل على معاني، فهو ينبعث في أحيانا في مناسبات يسأل أو كذا أو تأتي يتكلم فيه تجد غرعا. مع ذلك يقول هذا الآن نتكلم عليه، وإلى مررنا على هذا معرفة هذا كان ابن تيمية يقول كذا. ولذلك سبقا قلت لكم ما وصل إلى هذه الدرجة في العلم إلا بعدما جمع الآلات الاجتهاد. ولذلك العلماء على درجات متفاوتة في جمع الآلات الاجتهاد، يفهموا هذا. وهذا الآن لا يدور في، استغفر الله، في عقول طلبة العلم وغيرهم الآن. الوضع الذي كان عليه هؤلاء السلف المتقدمون في معرفة العلم وتقديره وعلو همتهم في درك المراتب العليا في العلم، ذهبت تلك الهمم. نحن الآن نريد أن نعرف ديننا ونعبد الله. أما ما فوق هذا من مثل ما كان عليه هؤلاء فأول واقع. انظروا، أنتم فهمتم قصدي الآن؟ إذا انظروا إلى كلام ابن تيمية، ابن القيم في تلميذه في شيخه، وإلى هذا الكلام الذي ذكره الصاحب كاظمنا أنه إيش له معرفة صالحة في اللغة وإيش. انظروا بس، انظروا بين ما الفرق بينهم؟ لا تجد فرق بينهم. ها؟ يعني هذا كانه يقلد. أيوة كانوا ما أدري، استغفر الله. كان هذا من طلابه يا شيخ. ايش ايش؟ هذا من تلاميذه. لا ما بس اخذ من تلاميذه لا بس ابن القيم تلاميذه. اي القبلين تقدم؟ ابن القيم يا شيخ. ما يحتاج. هذا ابر طلبه ابن القيم. اقرا اقرا. قال رحمه الله تعالى نعم شيخنا. قال وأما شجاعته وجهاده وإقدامه فأمر يتجاوز الوصف ويفوق النعت. يتجاوز الوصف ويفوق النعت. الله أكبر. أين هؤلاء ذهبوا ولست مسائلا عن دارهم. نعم. قال وهو أحد الأجواد الأسخياء الذين يضرب بهم المثل. قال وفيه زهد وقناعة باليسير في المأكل والملبس. قال رحمه الله صاحب الكتاب شيخ. قال وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي مرة أخرى في ترجمة الشيخ تقي الدين بن تيمية. قال ولما كان الباقي كثير. لا لا قريبا إن شاء الله شيخ. نقف هنا إن شاء الله شيخ. الله يحفظكم شيخ. الله يجزاكم خير شيخ. نعم. الله يكرمكم شيخ. هو الغرض من قراءة شيخ يعني حتى تعلقون. الله يحفظكم. نعم نعم صحيح. الله يجزاكم خير شيخ. شوف هذا الكلام اللي ذكره الآن. نعم شيخ. جملة صالحة في اللغة. والله لا أنا ما الظاهر أنه قلت ليس بذاك شيخ. لعل من خلال كتب الشيخ الإسلام شيخ كيف خلال عكس شيش تجد سعة الشيخ الإسلام شيخ خلال كتب مؤلفات شيخ. طيب لعل عكس كلام هذا التشريف. طيب هو إذا كان من تلامذة يعرف هذا حتى ولو ما نظر إلى كتب. انظر لكلام التيمية. كان إذا انبعث في هذا ليس من الكتب هو معه أو كذا. يأتي بالعجائب. لا بس الناس درجات. صلى الله عليه وسلم. الله يجزاكم خير. الله يجزاكم خير.